الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، أما بعد، فقال الخطاب الرعيني رحمنا الله وإياه: والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب على وزن ما تقدم في الأمر، إلا أنه يقال هنا قوله استدعاء الترك مخرج للأمر، وقوله هنا على سبيل الوجوب أي بأن لا يجوز له الفعل مخرج للنهي على سبيل الكراهة بأن يجوز له الفعل، ولا يعتبر فيه أيضا علو ولا استعلاء، إلا أن النهي المطلق مقتضي للفور والتكرار، فيجب الانتهاء في الحال واستمرار الكف في جميع الأزمان، لأن الترك المطلق إنما يصدق بذلك، ويدل النهي المطلق على فساد المنهي عنه شرعا على الأصح عند المالكية والشافعية، وسواء كان المنهي عنه عبادة كصوم يوم العيد أو عقدا كالبيع المنهي عنها كالبيوع المنهي عنها، واحترزنا بالمطلق عما إذا اقترن به ما يقتضي عدم الفساد، كما في بعض صور البيوع المنهي عنها، وسقطت هذه المسألة من نسخة المحلي، وترد صيغة الأمر والمراد به أي بالأمر الإباحة كما تقدم، أو التهديد نحو اعملوا ما شئتم، أو التسوية نحو فاصبروا أو لا تصبروا، أو التكوين نحو كونوا قردة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من فصول أصول الفقه، وهو مقابل الأمر واسمه النهي، ودرج الأصوليون على اتباع الأمر بالنهي لتقابلهما، فإن الأمر المتقدم يقابله النهي ولهذا جاء بعده. وعرف المصنف رحمه الله تعالى النهي بأنه استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وهو نظير قوله المتقدم في الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه إلى آخره. فالفرق بينهما أن الأمر يشتمل على استدعاء الفعل، وأن النهي يشتمل على استدعاء الترك، وما ذكر بعده من قوله على سبيل الوجوب ليس كما نحى إليه الشارح من إرادة بأن لا يجوز له الفعل مخرج للنهي على سبيل الكراهة بأن يجوز له الفعل، بل هذا مبني كما تقدم على طريقة الأشاعرة في الكلام النفسي وتفريقهم بين الكلام النفسي وبين الكلام اللفظي، فمخرج المسألة عندهم واحد. وسبق أن ذكرنا أن المختار في حد الأمر أنه الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي ليش؟ للفعل، فيكون حينئذ النهي هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك، فإن هذا الحد هو السالم من الاعتراض الدال على المقابلة بينهما. ثم قال: ولا يعتبر فيه علو ولا استعلاء، وتقدم بيانهما بأن العلو حقيقة موجودة والاستعلاء مدعى يتطاول إليه من نسب نفسه إليه. ثم ذكر ما بينهما من الفرق على ما اختاره فيما سبق، فقال: إلا أن النهي المطلق مقتضي للفور والتكرار، بخلاف الواجب على ما نحى إليه، وعلى ما ذكرنا سابقا من أن الراجح أن الأمر تجب فيه الفورية، وكذلك النهي يقتضي الفور، والفور هنا هو المبادرة إلى الترك في أول وقت الإمكان، المبادرة إلى الترك في أول وقت الإمكان. ثم هو للتكرار أي مستمر دائم لا ينقطع، فيجب الانتهاء في الحال ويستمر الكف في جميع الأزمان، بخلاف التكرار في الأمر فإنه مفرق بين أحواله بحسب ورود الدليل على ما سبق تقريره. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يقتضيه النهي، فقال: ويدل النهي المطلق على فساد المنهي عنه شرعا على الأصح عند المالكية والشافعية إلى آخر ما قال. وهذه المسألة من كبريات مسائل أصول الفقه، وهي عندهم تسمى اقتضاء النهي الفساد، فإن العلماء مختلفون في كون النهي مقتضيا لفساد المنهي عنه أم لا. وذكرنا فيما سلف خلاصة المسألة أن ذلك يكون على أربعة أقسام باعتبار متعلق النهي، أن ذلك يكون على أربعة أقسام باعتبار متعلق النهي. أولها أن يكون النهي راجعا إلى حقيقة الشيء وذاته، أن يكون راجعا إلى حقيقة الشيء وذاته، فإن النهي حينئذ يقتضي الفساد، فإن النهي يقتضي حينئذ الفساد. مثاله النهي عن بيع الكلب، النهي عن بيع الكلب، فإن النهي متعلق بذات الكلب فيقتضي فساد بيعه. والثاني أن يكون النهي عائدا إلى شرط الشيء، أن يكون النهي عائدا إلى شرط الشيء، فإن النهي يكون حينئذ مقتضيا للفساد أيضا، كالنهي عن بيع الغرض، لأن من شروط البيع العلم بالثمن والمثمن. والثالث أن يكون النهي راجعا إلى الوصف الملازم له، أن يكون النهي راجعا إلى الوصف الملازم له، مثل قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فحينئذ يقتضي فساد صلاة السكران، لأن النهي هنا عائد إلى ماذا؟ إلى الوصف الملازم للمصلي حينئذ، وهو السكر، وهو السكر، والمراد بالسكر ذهاب عقله بالكلية، وأما نشوته ففيها خلاف ليس هذا محله. والرابع أن يكون النهي خارجا راجع عائدا إلى أمر خارج، أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارج عن الفعل غير مرتبط به، كالنهي عن أن يصلي العبد وهو حاق أو بحضرة طعام، فإن النهي حينئذ لا يقتضي الفساد، فإن النهي حينئذ لا يقتضي الفساد. فصار على الراجح المحرر أن النهي يتعلق بأحد أربعة أشياء هي التي عددناها، ففي ثلاثة منها يكون النهي مقتضيا للفساد، وذلك إذا تعلق بحقيقة الشيء وذاته، أو تعلق بشرطه، أو تعلق بالوصف الملازم له. أما إن تعلق بأمر خارج عن ذلك فإنه لا يكون مقتضيا للفساد. هذه مسألة أفردت بالتصنيف قديما وحديثا، فصنف فيها من الأوائل العلائي رحمه الله، وصنف فيها جماعة من المعاصرين. ثم ذكر بعد ذلك أن صيغة الأمر ترد لا على المعنى المتقدم من استدعاء الفعل بالقول، بل ترد على معان أخرى، وهذا المبحث متعلق بالأمر، لكن لاتصال الفصلين جعل المصنف ذلك بعد النهي، فذكر أن الأمر قد يأتي للإباحة كقوله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا، أو التهديد نحو اعملوا ما شئتم، أو التسوية نحو فاصبروا أو لا تصبروا، أو التكوين نحو كونوا قردة. وهذا الأمر عدل به عن حقيقته المرادة شرعا، وهي طلب الفعل، إلى هذه المعاني باعتبار ما دل عليه تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن هذه المواضع لم يدل فيها قول العارفين بكلام الله عز وجل تفسيرا وبيانا أن المراد بها طلب الفعل، إذ لا قدرة للعباد على ذلك، وإنما المراد بها أحد هذه المقاصد التي ذكرت إما الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونشرع بعده إن شاء الله تعالى في دلالات الألفاظ وأولها العام والخاص إلى ما بعدها، وبالله التوفيق.